ملخص كتاب الطوفان الرقمي: كيف يؤثر على حياتنا وحريتنا وسعادتنا؟ من أخضر.com لمؤلفيه هال أبلسون وهاري لويس وكين لادن، وترجمة أشرف عامر. قبل زمن يسير كان الوصول إلى معلومة واحدة قد يتطلب قضاء ساعات بين الكتب أو سؤال عديد من الأشخاص، واليوم يمكن بضغطة زر الحصول على آلاف المعلومات دون أي تكاليف. ولا شك أن الانفجار الرقمي أحدث تغيرات هائلة في العالم وجعل حياتنا أيسر، ولكن تمخضت في المقابل مشكلات عويصة لانتشار البيانات وإتاحتها للجميع. فمن الصياد الذي يوجه شبكة الإنترنت؟ ومن الأسماك التي تقع في فخاخها تحت تأثير بريق المعلومات المتاحة بالمجان؟ ربما تجد الإجابة في هذا الكتاب، وربما يزيدها تعقيداً، لكنك ستندهش من الوصف الرائع لمظاهر الانفجار الرقمي، الإيجابية منها والسلبية، التي لن تتمكن من الحكم عليها بالإيجاب أو السلب. أولاً، قصة البتات تختزل كل شيء في رقمين: 0 و 1، تحمل على أقراص للذاكرة لتجوب العالم كله، فتكشف مثلاً عن فضيحة جنسية لحاكم نيويورك أليوت سباتزر وتجبره على الاستقالة. أصبحنا نكشف عن هويتنا لمن لا نعرفه نظير خدمة، وتمنحنا شركات المحمول مكالمات هاتفية مقابل إعلانات لا نرغب فيها، ويمكن تخزين ملايين الكتب على قرص، وتزداد سعة التخزين كل يوم، فيمكن استيعاب كل كلمة ينطقها بشر على وجه الأرض، وقد يخبرونك في مقابلة عمل بمخالفة مرورية فعلتها قبل 10 سنوات، إنها البتات، وهكذا غيرت وجه العالم. فما قصة البتات؟ كل البيانات المخزنة على جهازك ليست إلا بتات منظومة غير منظورة، وهذه هي اللغة التي يفهمها. فالصورة التي ترسلها إلى صديقك عبر البريد الإلكتروني تبقى مطابقة للأصل ما دامت قد انتقلت انتقالاً تاماً، لأن الشبكات لا تمرر البتات إلا بعد التحقق منها وتصحيح أي أخطاء بها، وما ترسله إلى غيرك لا ينقص مما عندك شيئاً. تتضاعف سرعة التخزين كل 2 حسب قانون مور، ومنذ 2001 تمكنت الشرائح الجديدة من معالجة أكثر من عملية في ذات الوقت، وتستطيع معالجة 1 تريليون عملية في 1 ثانية، وصارت أرخص وأقل حجماً. ورغم السعة الهائلة لأقراص التخزين، فإن كل معلومة غير رقمية تكون عرضة للضياع، وكل واقعة لا تسجل رقمياً قد لا يمكن العثور عليها، بيد أن سهولة تخزين البيانات تعني طلب المزيد باستمرار. فسجل الولادة الإلكتروني ربما يطلب من الأم عدد مرات التدخين خلال الحمل، وهل أصيبت في أثنائه بالهربس التناسلي أم لا؟ وكل معلومة تخرج من جهازك يستحيل حذفها ما لم تكن هناك سياسة للتخلص منها، وسرعة تحرك البيانات مذهلة، فنتيجة الفحص بالأشعة السينية قد يشاهدها طبيب في نصف العالم الآخر قبل أن تنتقل بين طوابق المستشفى الذي أجري به الفحص. إن مصطلحات الفضاء الإلكتروني والقرية الواحدة أنشأت تصورات خاطئة، فما زالت الحدود بين الدول تفرض نفسها، ويتخوف الناشر الإلكتروني من اختلاف سياسات النشر ومقدار حرية التعبير بين الدول، كما يختلف تعريف تهمة التشهير بينها. فالولايات المتحدة تلزم المدعي بإثبات التهمة، لكن القانون البريطاني يطالب المتهم بإثبات براءته. ثانياً، الأخ الأصغر يراقبك. أينما ذهبنا نخلف بقصد أو بغير قصد آثاراً إلكترونية تدل علينا، وأي محاولة لتجنب ذلك تشبه محاولة من يريد ألا يلمس الأرض حين يسير عليها. لقد صدق حدس أوريل إذن، ولكن الأخ الأكبر لم تكن لديه محركات بحث لجمع البتات والعثور على الإبرة في كومة القش، بينما تستطيع الأجهزة الرقمية فرز وتصنيف البيانات الضخمة والمملة وإعادة تجميع أجزاء الصورة لتحدد من نحن وماذا نفعل. وقد كشفت عمليات الفساد لشركة إنرون بعد تحليل نحو نصف مليون رسالة بريدية، لكننا نتقبل انتهاك خصوصياتنا مقابل الراحة والكفاءة أو توفير المال وربما رغبة في الشهرة والظهور. إن نصف البالغين لا يضعون قيوداً للاطلاع على محتواهم، و60% من مستخدمي الإنترنت لا يبالون بكم المعلومات المتاحة عنهم، بل يسجل الكثيرون أكثر لحظاتهم حميمية. كانت المراقبة في عالم أوريل مصدر قلق، ولكننا نتقبلها عن طيب خاطر. فلو كانت كاميرات المحمول مقصورة على رجال الشرطة لأزعجنا هذا، أما إذا أتيح للجميع التلصص على إخوانه فلا بأس، فكل إنسان مراقب ومراقب. لم تكن فتاة براز الجارو التي سمحت لكلبها أن يقضي حاجته في محطة المترو تتوقع أن يصورها أحدهم وتنتشر قصة استهتارها عالمياً، ولم يكن الشخص الذي صور رواية هاري بوتر ومقدسات الموت قبل نشرها يظن أن مجرد نشر صور إلكترونية سوف يدل عليه. فالكاميرا الرقمية تختلف عن التقليدية في أنها تسجل إعداداتها وتاريخ وساعة التقاط الصورة وماركة الكاميرا ورقمها التسلسلي. ودفع رون للشركة التي استأجر منها سيارة مبلغ $1,400 بدلاً من $150 لأنه غفل عن شرط عدم تخطي حدود الولاية، وكانت السيارة مزودة بنظام تحديد الموقع. في المزارع الحديثة تستخدم رقاقات في أجسام البقر لمعرفة مقدار ما تدره من حليب، وكذلك للعثور على الحيوانات الضائعة، ويمكن من خلال رمز الباركود معرفة مكان حذائك الضائع. وكل هذه الأشياء ليست في العادة للتجسس، بل لزيادة الربح وتحسين الخدمة. ولكن هل يجب أن تصير مجرماً لتقلق من المراقبة الإلكترونية الدائمة؟ ثالثاً، لا تجعلهم يخدعونك. يحتوي برنامج مايكروسوفت وورد على خاصية تعقب التغييرات التي تسجل كل التغييرات ومواعيدها وهوية مجريها، وللمحرر التحكم في من يستطيع رؤيتها وطريقة رؤيته لها. وفي 2005 اتهمت منظمة الأمم المتحدة سوريا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وكان تقرير المنظمة يدعي تورط ماهر الأسد بنفسه في العملية، لكن النسخة التي سلمت للصحافة حذف منها هذا الادعاء، ونسي محرر التقرير حذف سجل التغييرات في نسخته الخاصة، مما أمكن أحد المراسلين من الاطلاع على النص المحذوف. يتضمن إرسال مستند عبر البريد الإلكتروني أوصافاً بيانية مثل اسم جهاز المرسل وتاريخ إنشاء الملف، وقد تكون لهذه المعلومات عواقب وخيمة. فعندما أصدرت حكومة توني بلير توثيقاً لأمر انضمامها للحرب الأمريكية في العراق، ظهر أن جزءاً كبيراً منه مسروق من رسالة دكتورة، وأنشأه موظفون في وحدات دعاية تابعة لتوني بلير وليس في وزارة الخارجية. في حين يتخوف البعض من تحول المنتجات التجارية إلى معيارية، يفضل آخرون إنشاء مستندات ذات صيغ معيارية. فمثلاً صيغة مايكروسوفت DOC لا تمنع منافسيها من استعمال صيغتها كمستند معياري، ولكن اعتماد المنافسين على صيغة ليس لهم عليها سلطان له مخاطر كبيرة. وترخيص كل منتج من حزم مايكروسوفت يكلف الملايين، ولذلك لجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام Open Document لتوفير المال. وعندما حاولت ولاية ماساتشوستس ذلك، اعترضت مايكروسوفت لأنها أبرمت عقوداً مع الولاية، علاوة على اعتبارات أخرى فلم يفلح الأمر. يمنع القانون الأمريكي استغلال الأطفال في الإباحية، ومن ثم حظر الكونغرس رسوماً إباحية لأطفال من وحي خيال مصمم، ولكن المحكمة العليا اعترضت لأن الصور الاصطناعية ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبذلك تتوه القوانين بسبب الجدل القائم بين حدود الواقعي والافتراضي. يستغل فن إخفاء المعلومات للتمويه، مثل ما حدث خلال الحرب العالمية عندما أرسلت سفارة ألمانيا في واشنطن رسالة إلى العاصمة برلين تبدو عادية، ولكن بتجميع الحرف الأول من كل كلمة يظهر اسم سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. والآن تتوافر أدوات سهلة ومجانية لإخفاء المعلومات، مثل تغيير القيم اللونية لبكسلات صور إباحية، وما زالت برامج الكشف عنها محدودة القدرات. رابعاً، إبرة في كومة القش. تتسع صفحات الويب دون نظام بما لا يصلح معه وضعها في بنية متناسقة، لكننا لا نبحث عن المواقع بقدر ما تهمنا المعلومات نفسها حيث وجدت، والبحث المستخدم يمثل قدرته على إيجاد ما يريده. وبالنسبة إلى المتحكم في محرك البحث يمثل تحديد ما يراه المستخدم، فنتائج البحث عن كلمة ديمقراطية تختلف في الصين عنها في أمريكا. وليس الويب كالمكتبة، بل أشبه بسوق هائجة لبلايين الأفكار والوقائع، وتؤدي محركات البحث دور الوسيط بين من يملك المعلومات ومن يريدها، أي إن نجاحها يعتمد على قدرة الوصول لا جودة المعلومات، وتساعدنا أيضاً على معرفة أشياء لم نكن نعرف أنها موجودة. تمر عملية البحث بسبع خطوات مرتبة، هي جمع المعلومات، إذ يزور محرك البحث المواقع القديمة والجديدة باستمرار، وحفظ نسخ مكررة منها، وإنشاء فهرس ضخم كفهرس للكلمات الموجودة على صفحات الويب. وهذه الثلاث خطوات قبل طرح السؤال الذي تريد إجابة له، وعند طرحه يستوعب محرك البحث سؤالك ويحدد صلته بالإجابات المتاحة، ثم يرتبها حسب الأهمية والصلة، وأخيراً يعرض النتائج. ومع ذلك قد لا تجد ما يرضيك فتتهم نفسك بسوء اختيار الألفاظ أو عدم أهمية ما تبحث عنه، وهو اتهام غير صحيح في الغالب، فمحركات البحث لا ترى كل شيء أو تحتاج إلى توجيه معين لطريقة البحث. جرب مثلاً أن تضع كلمات البحث بين علامتي تنصيص. ليست محركات البحث واحدة، فقد أظهرت دراسة مقارنة بين أربعة محركات، هي جوجل وياهو وآسك وMSN، أن نسبة التشابه في نتائج الصفحة الأولى لم تتجاوز 12%، أي إن الاكتفاء بمحرك بحث واحد قد يحرمك نتائج مهمة. وتتنافس مواقع الويب لتحسين ترتيبها في نتائج البحث لزيادة الإقبال عليها بأساليب مشروعة وغير مشروعة، كما تسعى المواقع المشبوهة كالإباحية خداع خوارزميات البحث لتظهر كأنها روابط مشروعة. وترتيب النتائج قد لا يعني المستخدم كثيراً، ولكنه مهم جداً بالنسبة إلى المواقع، وتعتبر مسألة رأي خاصة بالمحرك، وتعتمد على أشياء كثيرة معقدة، ولكن رأي جوجل يعد الخيار الأمثل لأغلب مستخدمي الويب. خامساً، من له الحق؟ التشفير هو فن ترميز الرسائل حتى لا يفهم محتواها، وقد تكون الرسالة مرئية للجميع، ولكن من دون فك تسلسل الرموز، وهو المفتاح المستعمل للتشفير، لا يمكن معرفة محتواها. كان القانون في الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين ينص على أن من يبيع منتجات مشفرة لا يستطيع المسؤولون المخولون فك شفرتها يعاقب بالسجن 5 سنوات. وثار الجدل طويلاً بين مؤيد لرفض مزيد من القيود على التشفير لحماية الأمن القومي، وبين معارض لفرضها، لأنها تكلف الكثير وتعوق التجارة الإلكترونية. يرجع التشفير إلى قديم الزمان، فقد وجدت كتابات هيروغليفية مشفرة، واستخدم قيصر في رسائله لشيشرون نظام ترتيب تغيير الحروف أو استبدالها، حتى سميت تلك الطريقة بشفرة قيصر، وهي شفرة منتشرة رغم سهولة فك ترميزها، وكان أول من توصل لفكها الكندي العربي في القرن التاسع الميلادي بطريقة تسمى تحليل عدد مرات التكرار، وغدت منذ ذلك الحين غير آمنة، وقد تسببت في قطع رأس الملكة ماري الاسكتلندية حين أولتها ثقة كبيرة لإخفاء مراسلاتها ضد إليزابيث الأولى. رفع اتحاد صناعة التسجيلات نحو 26 ألف دعوى قضائية يتهمون فيها أفراداً بعمليات تحميل غير مشروعة، ويساوم اللص أولاً للتسوية بدفع 4000 دولار غير قابلة للتفاوض، وإلا فاللجوء إلى القضاء. ربما يكون للشركة الحق، ولكن أحياناً تعد الملفات للعمل تلقائياً أو تحمل دون أن يدري المستخدم شيئاً، ثم يفاجأ بمطالبته بالتسوية أو تهديده بالقضاء. كما أن أجهزة الكمبيوتر قد تشترك في نفس عنوان بروتوكول الإنترنت، مما يصعب إثبات هوية المستخدم. وقد حدث أن اتهمت امرأة مسنة كانت تكره الكمبيوتر وماتت قبل موعد الجريمة، والاتحاد يعرف هذا، ولكنه مضطر لمنع السرقات ويخشى اتهامه بالتقصير في حماية حقوق النشر. وقد يفضل البعض دفع مبلغ التسوية خشية خسارة القضية، وعندها سيكون مبلغ التعويض هائلاً، فالمخالفة الواحدة تكلف على الأقل 750 دولاراً، فكيف بالمتهم بتحميل 1000 أغنية أو أكثر؟ ومع تقدم التكنولوجيا تعقدت قضية حقوق النشر، فلا يمكن لجهاز كمبيوتر تشغيل برنامج مخزن على قرص دون نسخ كود البرنامج إلى الذاكرة، فلو أردت الاطلاع على الكود فقط دون نية التشغيل، هل يتطلب ذلك إذن الناشر؟ وهل يطلب إذن الناشر في كل مرة تعرض فيها الملف؟ سادساً، شر مكان على الأرض. تعرفت كاترين ذات 16 ربيعاً من خلال موقع ماي سبيس بشاب فلسطيني يقيم في الأردن. بدأت الدردشة معه برسالة أنت وسيم، وانتهت بخداع أمها لاستخراج جواز سفر لتذهب إلى صديقها في عمان، ثم وافقت على طلب السلطات للعودة إلى الوطن واعتذرت لوالديها. أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في مجلس النواب، وتصاعدت المطالبات بحذف المواقع المستغلة التي تتربص بالأطفال، ولكن لم يتفقوا جميعاً على تأييد قانون الحظر ولا تحديد نوعية المواقع التي يمكن أن تتربص بالأطفال وتشكل خطراً عليهم، وألقيت الاتهامات بسبب تزامن الانتخابات التجديدية للمجلس مع القضية المثارة، واتهام البعض باستغلالها لكسب تعاطف الأسر. حكمت وزارة العدل بحبس 1000 من البالغين لارتكابهم عمليات إغواء عبر الإنترنت وإضرارهم بكثير من المراهقات، وبرر اتحاد المكتبات الأمريكية معارضة حذف المواقع بأن التعويل كله على التثقيف لا الحظر. إن كاترين حين رجعت إلى الوطن لم ينتهي الأمر، بل كانت عازمة على العودة إلى حبيبها الفلسطيني والزواج منه بمجرد بلوغها 18. إن أكثر الأطفال معرضون لمشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأسرهم، ففي الوقت الذي يعظم فيه الاتصال المفتوح، كيف يمكن السيطرة على ما يشاهده أطفالنا؟ اتسع نشر المواد الإباحية مع انتشار الشبكات واتخذت أشكالاً متعددة، وسعى مسؤولون لتعديل قوانين الاتصالات لمكافحة الإباحية، ولكن آلت جهودهم إلى الفشل بسبب التمسك بالحريات المدنية، إلى أن صدر قانون لآداب الاتصالات عام 1996 ينص على حظر نقل مواد إباحية لمن دون 18. ومع صعوبة تحديد سن المستخدم ما دام الفضاء رقمياً، عارض مرة أخرى الموسوسون بالحرية المدينة لتقضي المحكمة بعدم دستورية ذلك القانون، فلم يكن من المنطقي في زعم المحكمة أن تغلق سوقاً قوية للأفكار مقابل خدمة عرض محدودة هو حماية الأطفال من الفحشاء. وختاماً، وضعت محفزات كثيرة أمام الأفراد للتضحية بالخصوصية، وربما قبل أن يعرف قدر ما يضحي به، والجيل القادم قد لا يرى التضحية بأمر الخصوصية شيئاً ذا بال، وقد صرنا نثق في المواقع والصفحات في إطلاعهم على أسرارنا أكثر مما نثق في الأشخاص، وأدت التكنولوجيا إلى تمييع الحدود بين ما هو شخصي وما هو عام، فهل ثورة البتات جعلتنا أكثر حرية أم أكثر تقيداً؟ وهل أضافت إلى رصيد سعادتنا وراحتنا أم زادت من قلاقلنا؟